الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في هذا المختصر الطيب في كتاب البلبل في أصول الفقه، وهو كما قلنا بالأمس من أحسن المختصرات في هذا الفن، أسلوبا، تحقيقا، استدلالا، واشتمالا على المسائل على صغار حجمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم. وكنا بالأمس قد بدأنا في مقدمة الشيخ الطوفي لهذا الكتاب، وما حوته من حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم دعاء وابتهال إلى الله عز وجل أن يلهمه التسديد والتحقيق والصواب لما هو بصدده في تأليف هذا الكتاب. وما يزال الحديث متصلا كذلك في هذه المقدمة، حقا لهذا العلم والعالم الفاضل أن نبدأ بمقدمته، وإن كان المقصود الأول من دراستنا هو ما تضمنه الكتاب، ولكن لا بد من التعرف على ما بدأه المؤلف رحمه الله تعالى، ورفع الأيدي بالدعاء معه أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى، ويسهل علينا معرفة ما في هذا الكتاب والعمل به، كما دعا هو أن يرزقه الله العلم والعمل. وكان قد وصلنا في المقدمة إلى قوله: ويا ذا القدرة القديمة الباهرة. اقرأ شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطوفي رحمه الله: ويا ذا القدرة القديمة الباهرة، والقوة العظيمة القادرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة. والقوة العظيمة القاهرة. ويا سلطان الدنيا والآخرة، وجامع الإنس والجان. ما يزال الشيخ رحمه الله تعالى في سياق دعواته وابتهاله إلى الله عز وجل، ويدعوه بصفاته وأسمائه المناسبة لغرضه الذي يريده. فهنا الشيخ يقول يرغب من الله سبحانه وتعالى هو أساسا التوفيق والتسديد لتحقيق مسائل كتابه كما سنرى بعد قليل، ويطلب العصمة من الزلل والحراسة من الخلل كما سيأتي. ولهذا ناسب أن يدعو بصفات الله الدالة على القدرة والسلطان والقهر والقوة التي تسهل هذا الأمر وتبين طريقه. وقال والقدرة، قال ويا ذا القدرة القديمة الباهرة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه القادر، من أسمائه القادر وهو قدير. والقدرة صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه ووصف نفسه بأسماء وصفات وردت في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي توقيفية. اسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنها إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نخترع له أسماء من عندنا ولا صفات من عندنا، لأننا لا نعلم عن الله سبحانه وتعالى إلا ما علمنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من شأن السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين التمسك بالنصوص الواردة في أسماء الله وصفاته ولا يتجاوزونها، لا يتجاوزونها، يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بنفس النصوص والألفاظ التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعلمون هذه المعاني، هذه معاني هذه الأسماء وهذه الصفات على حسب ما تدل عليه اللغة العربية لغة القرآن، ويعرفونها ويؤمنون بها، ويجب أن نؤمن نحن بها كذلك على حقيقتها اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته. فالله وصف بالقدرة، وصف نفسه بالقدرة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى وفيه نوع تأثر لا شك من كثير من أهل العلم بعد القرن الثاني الهجري والثالث، بعدما نشأت الفرق المبتدعة ودخلت الفلسفة إلى العلوم الإسلامية، وأخذ علماء المسلمين يجادلون أولئك الفلاسفة، وبعضهم سلك منهج الفلاسفة بقصد الدفاع والمحاجة لهؤلاء بطريقتهم، فتسرب ذلك إلى بعض العلوم الإسلامية وبخاصة علم أصول الفقه، وبعض العلوم حتى في تعبيرات الفقهاء تجد أحيانا تعبيرات للمناطق، فدخلت بعض المصطلحات الفلسفية المنطقية، والمعاني معانيها قد تكون صحيحة المراد بها أو المعنى صحيح، لكن اللفظ التعبير يعني مخالف ل ما هو الأمثل والأسلم، وهو اتباع النص الشرعي في أسماء الله وصفاته. فهنا الشيخ يقول يا ذا القدرة القديمة، قدرة الله لا شك أنها صفة أزلية، كما أن ذات الله سبحانه وتعالى أزلية لا أول له، الله كان الله ولا شيء قبله، فهو الأول، الله وصف نفسه بأنه الأول، هو الأول يعني الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، محيط بالخلق جميعا. فوصف القدرة بالقدم ووصف الله سبحانه وتعالى بالقديم هذا مصطلح للمتكلمين، والمراد به أنه الأول الذي ليس قبله شيء، فالمعنى لا بأس به صحيح معنى، لكن هذه التسمية لم يرد بها نص شرعي، فكان الأولى أن يقول ذو القدرة أو ذو القدرة الأول في ذاته وصفاته. نعم. قال الباهرة، وهذا وصف لا شك لا بأس به، يعني للقدرة بأنها القدرة التي تبهر من كل مخلوق وكل كائن، يعني الباهرة يعني الغالبة، والله سبحانه الباهرة بمعنى الغالبة، أردنا نسجل الغالبة، الباهرة الغالبة، لأن قدرته سبحانه وتعالى غلبت كل مقدور حتى انقاد له وهو ذليل مقهور، فكل من أراد أن يغالب الله غلبه، من شاد الله غلبه لا شك، فقدرة الله فوق كل قدرة، وإذا وصفها بذلك فلا بأس. قال والقوة العظيمة، القوة معلوم معناها في اللغة، قوة صفة أثبت، طبعا هي من حيث أنها نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، قد أثبت الله لنفسه صفة القوة، إن الله قوي شديد العقاب ذو القوة المتين إلى آخر ما ورد في آيات الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهي في اللغة، القوة في اللغة معنى، أمر معنوي يتحقق به قهر الأضداد، ويتحقق به فعل ما يستصعب في عرف المخلوقين، هذه القوة، فلان ذو قوة يعني يستطيع أن يقهر بها عدوه، وذو قوة يستطيع أن يعمل بها العمل الذي يستصعبه الآخرون، فهو ذو قوة، هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. والقوة في الأشياء بنسبتها إلى الأشياء نسبية، فقوة زيد غير قوة عمر، يعني قوة كذا، وقوة الإنسان غير قوة الجمل والفيل وكذا، وقوة كذا، وقوة الله فوق كل قوة، وقوة الله فوق كل قوة، وهو موصوف حقيقة بالقوة، ولا نقول إنها مثل ما يتصف به المخلوقون، ولكنها قوة تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقوة في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووصف بعض خلقه بالقوة على كما ورد في على لسان أهل سبأ: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قال الشيخ: يا ذا القوة الباهرة والسلطان، ويا سلطان الدنيا والآخرة. السلطان فعلان، هذا وزن فعلان من السلطة أو من التسلط. فالسلطان معناه الولي، سلطان يعني الوالي، الوالي سلطان الوالي. وجمعه سلاطين، وهو فعلان من السلاطة وهي القهر، وهي القهر. وقد سلط الله فلانا كذا فتسلط، يعني جعل له هذه الخاصية أو هذه القوة وهذه الصفة. وأيضا لو قال يا ملك أو يا مالك الدنيا والآخرة لكان أولى، أن الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما وصف نفسه بمالك يوم الدين، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إلى آخره. يقول: ويا جامع الإنس والجان. هذا تحقيق لأمر واقع، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجمع الإنس والجان ليوم معلوم، وهو أخذا من قوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس. ووفيت كل نفس، وكل نفس، فلما قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس، والأنفس سواء كانت من الجن أو من الإنس. إذن فهذه الآية تشمل الجن والإنس. وقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، جميعا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس، أو يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس الآية. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة دالة على أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الخلائق أجمعين يوم القيامة. فهذا تأكيد وتحقيق لوصف أو لعمل سيكون من الخالق سبحانه وتعالى في خلقه يوم القيامة. نعم. تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان. تنزهت، هو يخاطب ربه، وأيضا ما يزال في سياق الدعاء. وقد سبق أن ذكرنا أن الأولى بالمسلم، بل المطلوب والمندوب إليه، أنه إذا أراد أن يدعو ربه ويطلب شيئا أولا يثني عليه، يثني على الله سبحانه وتعالى، يحمده ويثني عليه ويشكره ويذكره بصفاته اللائقة به، ثم بعد ذلك يسأل مسألته. والشيخ ابن سائر على هذا النحو، وأطال في ذلك، وله الحق في أن يطلب أو أن يذكر ربه بما يليق بجلاله من الصفات، صفات الكمال والجلال، حتى يكون ذلك أدعى لقبول مسألته. فهو الآن يقول: تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم. هذا هو التعبير، كما قلت أيضا ما يزال فيه تأثر ب يعني طريقة المتكلمين في الكلام على صفات الله تعالى وأسمائه. تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان. فتنزهت معناه ماذا؟ التنزه من إيش؟ تنزه الفلان عن كذا، أو تنزه الشيء عن كذا، أصله نزهه بمعنى أبعده عما يشينه. فتنزهت يعني تباعدت عن لحوق الندم، بمعنى أن الندم لا يلحق بك يا رب. لماذا؟ لأن الندم على ما فات، الندم على فعل شيء، الندم على عدم حصول شيء، إنما يحصل من المخلوق الضعيف. لما؟ لعدم علمه بما سيقوم. نقص ماذا؟ نقص في العلم، ونقص في الحكمة، ونقص في المعرفة، فلا يدري ماذا سيحصل له، فيعمل العمل وهو أو يترك، يفعل أو يترك، ثم يبدو له بعد ذلك أنه لو عمل لكان أحسن إذا كان ترك، أو لو ترك لكان أحسن. لماذا؟ لأن لفوات معرفة الأمور على حقائقها. أما الخالق سبحانه وتعالى فيعلم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، فلا يلحقه الندم لشيء. أولا لحكمته البالغة سبحانه وتعالى، فهو حكيم لا يضع الأمور إلا في مواضعها، والحكيم الحكمة وضع شيء في موضعه، والله مصفوف بحكمة. وهو عليم لا يعمل شيئا لا يدري كما يفعل المخلوق، يدري ما نتيجته وما نهايته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما هو كائن وما كان. إذن فهذه صفة يعني النقص في الآدميين في المخلوقين، وهي الندم على ما يحصل، لا تلحقه سبحانه وتعالى، لأن مسبباتها غير موجودة في ذاته فيه سبحانه وتعالى. وفيه إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما قاله اليهود عليهم لعنة الله بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى من أكاذيبهم وافتراءاتهم، أن الله سبحانه وتعالى ندم على بعض ما فعل، أنه ندم على خلق آدم، وأنه ندم على إغراق قوم نوح، هكذا جاء في كتبهم المحرفة. هذا يعني باطل لا يقبله ولا يستصغره عقل عاقل فضلا عن مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وليس بغريب على اليهود الذين قالوا في الله وفي رسله ما قالوا. قال: تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدر. تفردت يعني توحدت، فأنت الفرد الواحد في كل صفاتك، ولكن ذكر الإلهية خاصة، فهو الإله الفرد الذي لا يعبد أو لا يستحق أن يعبد بحق سواه. ففي كونه إلها معبودا تفرد في إلهيتك، تفردت في إلهيتك يعني في كونك إلها معبودا بحق، فليس لأحد أن يتصف بهذه الصفة أو أن يكون له هذا الشأن، وهو الألوهية. الألوهية معنى إيه؟ الإله يعني المستحق للعبادة، يعني المعبود، ولا يكون معبودا بحق إلا الله سبحانه وتعالى، إذن فهو متفرد بهذه الصفة. قال: في إلهيتك، في إلهيتك، وصفه تفرد في إله، يعني هو الإله المعبود بحق، وتفرد أيضا بخواص القدم. عدنا إلى مسألة الوصف بالأولية، إن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، عبر عنه بالقدم. خواص القدم اللي يقصد بها خواص الأولية التي ليس قبلها شيء، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينشأ عن شيء كان قبله، إنما كان الله ولا شيء قبله، إذن فلم يحتاج إلى أحد أو إلى شيء، ولهذا فهو متفرد بهذه الخواص التي يحتاجها الممكن المحدث وتلحق المحدث. فالخواص جمع خاصة، والخاصة معنى كلي. خواص، قال: خواص القدم. الخواص جمع خاصة، والخاصة معنى كلي، معنى كلي في الذهن، يلزم الشيء خاصية للشيء ولا يوجد في غيره. إذا قيل هذه خاصية أو هذا خاص، هذه صفة خاصة بفلان أو بالشيء الفلاني، فلا يوجد في غيره. فمثلا من الخاصيات في المخلوقات، الإنسان كما يقول أهل المنطق والفلسفة أيضا، يقولون يعني يدخلونه في زمرة الكائنات الحية، فهو حيوان يعني حي، والفرس حيوان، والبعير وكذا إلى آخره، ولكل منها هذه المخلوقات خواص تخصها لا توجد في غيرها من الأنواع فتميزها. فالإنسان ما الذي يميزه؟ العقل يميزه، لكنه لا يميزه عن سائر المخلوقات، ففيه من يشاركه في العقل كالجن مثلا، لكن أيوة. قيل النطق، فالإنسان حيوان ناطق، إذا فهذه خاصية. وقيل الضحك، ضحك خاصة بالإنسان، يعني سائر الحيوانات المخلوقة هي حيوانات، يعني فيها معنى الحيوانية، معنى الحياة موجودة مشتركة في بينهم، لكن هناك خاصية للإنسان تميزه عن غيره من سائر الحيوانات أو المخلوقات كائنات الحية. فالله سبحانه وتعالى تميز بخواص القدم الأولية التي لا يشاركه فيها غيره لها خواص أيضا، يعني خصائص صفات خاصة بها، منها عدم الحاجة إلى غيره وعدم الفناء كما يفنى المخلوق والمحدث، وعدم لحوق الأعراض النواقص من المرض وكذا إلى آخره. إذن فتميز بهذه الخواص سبحانه وتعالى. خلاصته أنه كما أنه متميز في وجوده وهو واجب، يعني كما يقول الفلاسفة واجب الوجود بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، كذلك تميز في بخواص لهذا الوجود، لهذا الوجود عن سائر الموجودات. قال وتعاليت، تعاليت من العلو، وهو من العلو والرفع على الشيء، يعني ارتفع ظهر وارتفع أو ارتفع. تعاليت عن أزليتك، ها؟ تعاليت في أزليتك عن سوابق العدم. أولا تعاليت هذا مأخوذ من أيضا صفة لله سبحانه وتعالى وهي العلو، والله وصف نفسه بالعلو، ها؟ ها؟ وهو العلي الحكيم إلى آخر الآية، إلى آخر ما جاء في الآيات. وعلو الله، وصف الله بالعلو ثابت بهذا النص، بهذه النصوص الآيات القرآنية وبالسنة. وما هو العلو الذي يتصف به الخالق؟ لما خاطبنا بهذا الاسم، العلو في اللغة الارتفاع والظهور على سائر، على يعني الارتفاع، وهو بالنسبة للمخلوقات نسبي، بالنسبة للمخلوقات نسبي. فعلو هذا المكان، يعني علو مثلا هذا المبنى الكعبة، هذا المبنى بالنسبة إلى ما فوقها ما حسية من الجبال يعني كذا، وعلو الجبل الفلاني بالنسبة له وهكذا، هذا بالنسبة للمخلوقات. وعلو الخالق سبحانه وتعالى مثل وجوده وذاته يختلف عن ما يتصف به المخلوقين من العلو، فهو موصوف بالعلو حقيقة، لكننا لا نبحث ونقول كيف العلو، بل نقول موصوف حقيقة بالعلو، لأن الله وصف نفسه بذلك. إنما لا نسأل عن كيف هذه، يعني الدخول فيها من البدعة، كما هو قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في الاستواء. الاستواء معلوم من حيث المعنى اللغوي، والكيف مجهول، نحن لا ندري، لأننا لا نعرف ذات الله سبحانه وتعالى ولا نحيط به علما، فكيف نسأل عن كيفيات صفاته؟ ولكننا نؤمن بها حقيقة كما، ولا نقول مجازا أو نقول أنها يعني تعبير عن معاني أخرى، لا، نقول علو حقيقة، استواء حقيقة، له صفات حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. وهناك أيضا علو معنوي، وهو يعني أيضا لله سبحانه وتعالى، فمتصف بالعلو الحقيقي ومتصف بالعلو المعنوي. نعم. قال وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم وتقدست عن لواحق الإمكان. مسألة الأزلية، تعاليت في أزليتك. الأزلية كلمة منسوبة إلى الأزل، وهي في عرف المتكلمين والفلاسفة عبارة عن ما يدل عليه القدم، كما هم أيضا يعبرون بالقدم، من نفي الأولية، من نفي إيش؟ الأولية عن غيره، يعني أول ليس قبله شيء، والمسبوقة بالعدم أيضا، فهو أول من غير أن يسبق بعدم، فهي ويقابلونها كذلك بالأبدية، فيقولون الأزل والأبد. فالأزل يعني كان ولا شيء قبله، والأبد أنه مستقر ثابت ولا شيء بعده. وهذه مختصرة واضحة في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. فيقابلون الأزلية بالأبدية، وهي عدم التناهي في استمرار الوجود، هذه الأبدية. ويقولون مثلا: ذات الله وصفاته موجودة أزلا وأبدا. أزلا يعني لا أول له، وأبدا يعني مستقرة مستمرة لا آخرة ولا نهاية لها. ويقولون أهل اللغة يقولون إن لفظ الأزل ليس من بعض أهل اللغة, يقول ليس من لغة العرب, كلمة أزل ليس من لغة العرب حيث أنها مفردة موضوعة لهذا المعنى, ولكنهم وإنما هي من توليد الفلاسفة والمتكلمين. كيف ولدوها؟ ولدوها من كلمة أو من كلمتي ما يزال, ما لم يزل أو ما يزال, فكأنهم اختصروا ما لم يزل, لم يزل كلمتين, ها اختصروها في لفظ الأزل, ثم كانت أصلا يزل ثم اختصر يعني ابدلت الياء ألف كما يقول الجوهري. الجوهري صاحب الصحاح يقول الأزل, إذا أراد أحد أن يسجل الأزل بالتحريك القدم, القدم هذا من هذا المعنى اللغوي, فيقال أزلي. ذكر بعض أهل اللغة كما هو يكون ينقل الجوهري هذا, ذكر بعض أهل العلم أن كلمة هذه الكلمة قولهم للقدم, أن أصل هذه الكلمة هي قولهم للقدم لم يزل, ثم نسبت إلى هذا, نسبت إلى كلمة لم يزل, فلم يستقيم إلا باختصار. كيف تنسب أزلي إلى لم يزل؟ لا يصح يعني ممكن نسبة, فاحتاجوا إلى الاختصار فقالوا يزلي, لم يزل قالوا يزلي, ثم أبدلت العرب الياء ألفا لأنها أخف فقالوا أزل وأزلي, كما في الرمح مثلا كما قد أخر الشيخ الجوهري الرمح عندما نسبوه إلى ذي يزن, إلى ذي يزن سيف بن ذي يزن الملك اليمني المعروف يعني, فينسب إليه السيف والرمح, إذا نسبوا إلى ذي يزن ماذا يقولون؟ ذي يزني, ها يقولوا يزني, لكن لا اختصروه وقالوا ماذا قالوا؟ ها أزني. فكذلك لم يزل اختصروها إلى يزلي, ثم أخذوا أبدلوا الياء ألفا أو همزة فقالوا أزلي أزلي. والأبد في لغة العرب الدهر, الأبد في لغة العرب الدهر, والجمع آباد, والأبد أيضا الدوام وكأنه هو الأصل الدوام, نعم. وكذلك يرادفه أو يأتي معه السرمد يعني الدائم أيضا. وباختصار لما قال وتقدست وتعاليت في أزليتك, يعني في كونك الأول الذي ليس قبلك شيء, عن سوابق العدم التي هي التي تلحق المحدثات. قال وتقدست, نعم وتقدست عن لواحق الإمكان, نعم تقدست, التقدس تقدس من إيش؟ من قدس, يقدس تقديسا, ها يعني معناها يعني معنى هذه الكلمة في كل استعمالاتها الطهر والتطهر والطهارة, يعني تقدست يعني تطهرت, والطهر يعني الخلاص والنظافة من المدنسات, هنا تطهرت. ومادة قدس ترجع إلى معنى الطهر والتطهر. قال وتقدست, نعم عن لواحق الإمكان, يعني ما يلحق الممكنات من صفات النقص والضعف إلى آخره, نعم. أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء, وأزلت من وبيل اللأواء, وأسبلت من جميل العطاء, وأزللت من كفيل الإحسان, حمد من آمن بك وأسلم, نعم, وفوض إليك أمره وسلم, وانقاد لأوامرك واستسلم, وخضع لعزك القاهر ودان, نعم. أحمدك بعد أن دعا ربه سبحانه وتعالى بالصفات التي سمعنا, اللهم يا رب كذا إلى آخره, وذكر بدأ أيضا وهو يستمر في الثناء على الله سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى مطلوبه ومسألته التي سيسألها. أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء, الحمد والثناء, أحمدك يعني أحمدك من الحمد والثناء, ولو قال الحمد لله لكان أكمل وأشمل كما قلنا في يعني عندما تأتي الجملة الإسمية تدل على القوة على الاستمرار في في في ذكر الشيء, وأما الجملة الفعلية فتدل على يعني الحدث حصول ذلك حالا أو في الماضي أو في المستقبل. فيقول أحمدك الحمد يعني يثني عليه بالجميل، والحمد هو ثناء بالجميل. وقد قلنا بالأمس ما أدري إن كان في درس الأصول أو الدرس الذي بعده، الحمد الثناء بالجميل على المحمود، وهو خاص باللسان فيقول بعضها العلم، والشكر يكون بالفعل والجوارح، والحمد قد يكون على نعمة فعل متعدي إلى المحمود إلى الحامد، يعني تحمد من أسدى إليك معروفا، وتحمد الإنسان على صفة ذاتية فيه كالقوة والشجاعة إلى آخره، والشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. فهو الآن يحمد الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر الله بأن يحمد، واتباعا لقوله تعالى في آيات كثيرة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. فيحمد الله سبحانه على ما أسلت من وابل الآلاء. الإسالة الإجراء، إجراء الشيء، أسلت أجريت، إسالة إجراء، يعني الإجراء إجراء متتابعة، ومنه السيل إذا للمطر الشديد، وقالوا سيل إذا جاء المطر.